وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. مستمعينا الأعزاء، في الآيات التي قرأها الشيخ عبد الباري الثبيتي قصة موسى عليه السلام، وهي قصة من نوع آخر تختلف عما قبلها من الرسالات من عدة جهات، أهمها أن رسالته كانت قائمة على أساس منع فرعون من الطغيان وإنقاذ أمة بأسرها من ظلمه واضطهاده، ودعوة بني إسرائيل إلى عبادة الله وفق شريعة دينية دنيوية منظمة جاءهم بها، فلقي من الفريقين من اللعنة والإذاء ما لم يجده رسول من قبل، برغم ما أمده الله به من مختلف المعجزات والآيات البينات، حتى أنزل الله بهم مختلف العقوبات ليكونوا عبرة لمن بعدهم من الأمم على مر الأيام. مع القرآن. أسئلة مع القرآن، مسابقة أسبوعية نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 011-405-2999. أسئلة مع القرآن في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. مع القرآن. حياكم الله أحبتي الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم، هذه هي الفقرة الأسبوعية المعتادة التي تفتح نافذة بينكم وبين البرنامج للتواصل المباشر. إذن نحن الآن في محطتنا الثانية في هذه الحلقة، وهي أسئلة الأسبوع من برنامجكم اليومي مع القرآن. سمعنا الأعزاء، نبدأ بمشيئة الله تعالى باستقبال أسئلتكم، ونستمع إلى مشاركاتكم وإجاباتكم على أسئلة هذه الحلقة. كما المعتاد هناك 15 سؤال في هذه الحلقة، نأخذ بمشيئة الله تعالى إجاباتكم، ثم بعد ذلك يكون في آخر الحلقة فرز للأسماء، ويفوز 3 من المتسابقين والمتسابقات بجوائز قيمة إن شاء الله تعالى. نأخذ أول اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا ومرحبا، الاسم؟ هيا طوالة. هيا طوالة. إيه؟ أهلا ومرحبا بك يا أخت هيا. من 1 إلى 15 ماذا تختارين؟ رقم 4. رقم 4. طيب، رقم 4، سؤال يقول: من الآيات الدالة على إثبات صفة السمع لله تعالى قوله، أو قبل ما أقول لك إيش الآيات والخيارات، هل تستحضرين الآن آية فيها دليل على أن الله سبحانه وتعالى من صفاته السمع؟ ليس كمثل شيء وهو السميع العليم. طيب جميل، خلينا أذكر لك خيارات، وأنت ما شاء الله أتيتي بإجابة ليست من ضمن الخيارات لكنها صحيحة. من الخيارات الآية الأولى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والآية الثانية أو الخيار الثاني: وكلم الله موسى تكليما. والخيار الثالث: والله يسمع تحاوركما. ما الإجابة الصحيحة؟ والله يسمع تحاوركما. طيب جميل، الإجابة صحيحة، وإن شاء الله تدخلين في السحب في آخر الحلقة إن شاء الله تعالى. شكرا لك يا هيا. استقبل اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا ومرحبا بك، الاسم؟ قطرة. قطرة، أهلا ومرحبا بك يا قطرة، من أي مدينة تحدثينا؟ من جدة. أهلا بك وبأهل جدة الكرام. طيب، من 1 إلى 15 ماذا تختارين يا قطرة؟ 9. رقم 9. طيب، سؤال في التجويد، من الحروف الحلقية التي تخرج من الحلق؟ أمامك 3 خيارات. أولا، الخيار الأول السين والصاد، حروف حلقية يعني تخرج من أقصى الحلق، جيد؟ السين والصاد، أم الحاء والخاء، أم الراء والزاي؟ الحاء والخاء. أكيد؟ إن شاء الله. طيب، إجابة صحيحة، إجابة صحيحة يا قطرة، وإن شاء الله تدخلين في السحب في آخر الحلقة بمشيئة الله تعالى. السلام عليكم. في أمان الله. طبعا الحروف الحلقية مستمعي الكرام هي الحروف التي تخرج من الحلق، وعددها 6 حروف، وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. نأخذ اتصال جديد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا بك، الاسم؟ ريم ناصر زيد. أهلا ومرحبا يا أخت ريم، من أي مدينة تحدثين؟ من الرياض. يا هلا ويا مرحبا. طيب، من أي الأرقام تختارين؟ 7. رقم 7. طيب، رقم 7، يقول السؤال، في سورة البقرة ذكر الله أن فضل بني إسرائيل على العالمين، فبما فضلهم الله؟ أعطيك خيارات ولا عندك إجابة؟ طيب، أبشري. الخيار الأول أن الله فضل بني إسرائيل بكثرة الأنبياء، والخيار الثاني أنه فضلهم بالكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل، والخيار الثالث أن جميع ما سبق هو الإجابة. فضلهم بجميع ما سبق بالكتب وبالأنبياء. بجميع ما سبق، إجابة نهائية؟ طيب، في حذف إجابة؟ طيب، في حذف إجابة؟ وش تحذف؟ أحذف بكثرة الأنبياء. الإجابة الثانية بالكتب المنزلة. تأكد أنت، تروي. طيب، اللي قلتها الأولى. اللي قلتها الأولى. طيب، أنا حبيت أتأكد بس، أنت جازمة أو لا؟ إذا الإجابة صحيحة يا ريم، وإن شاء الله تدخلين معنا في السحب في آخر الحلقة. شكرا لك. أهلا ومرحبا بك. مستمعين الأعزاء، ما زلنا نتواصل معكم ومع مشاركاتكم وإجاباتكم على أسئلة هذه الحلقة، ونأخذ اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا ومرحبا بك، الاسم؟ شاهد عبد العزيز. يا هلا ومرحبا يا شاهد، من أي مدينة تحدثين؟ الرياض. أهلا ومرحبا بك. طيب، اختاري رقم. 8. رقم 8. طيب، أبشري. السؤال رقم 8 يقول، ما الأمور المحرمة على من لبس الإحرام قاصدا الحج والعمرة؟ في خيارات؟ طيب، في خيارات. أولا، هل من الأمور المحرمة للمحرم النظر إلى السماء، أم الصيد، أم الأكل والشرب؟ الصيد. الصيد. إيه. إجابة نهائية. إيه. طيب. نهار. إجابة صحيحة يا شهد، وتدخلين معنا في السحب إن شاء الله. شكرا لك. شكرا. يا هلا ومرحبا. طبعا الإجابة مأخوذة من قوله تعالى، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حر. مع القرآن. حياكم الله مجددا مستمعي الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. نحن معكم في حلقة جديدة من البرنامج اليومي مع القرآن ومع الحلقة الأسبوعية الاستثنائية التي نستقبل فيها مشاركاتكم على الهواء مباشرة، وبإذن الله في آخر الحلقة يكون هناك سحب على 3 جوائز، كل جائزة مقدارها 500 ريال. في اتصال يا عزة، نأخذ اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا ومرحبا بك. الاسم؟ أم خالد. أم خالد، أهلا ومرحبا بك يا أم خالد. من أين تحدثين؟ الرياض. طيب، تختارين من 1 إلى 15، أي رقم؟ 3. رقم 3. طيب، رقم 3، السؤال يقول: من هو صاحب تفسير جامع البيان في تأويل القرآن؟ تعرفين الإجابة ولا أعطيك خيارات؟ خيارات. طيب، الخيارات: هل هو ابن سعدي، أم محمد بن جرير الطبري، أم ابن القيم رحمهم الله جميعا؟ ابن جرير الطبري. ابن جرير الطبري، إجابة نهائية؟ إن شاء الله. طيب، الإجابة صحيحة يا أم خالد، وإن شاء الله تفوزين في آخر السحب في آخر الحلقة. شكرا جزيلا لك، أهلا ومرحبا في أمان الله. محمد بن جرير الطبري، مستمعينا الأعزاء، هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري، يكنى بأبي جعفر، ولد سنة 224 للهجرة، وكانت ولادته بآمال عاصمة إقليم طبرستان، واستوطن ببغداد وأقام بها إلى حين وفاته في عام 310 للهجرة. إذن عودا لكم وعودا إلى اتصالاتكم، نأخذ اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا ومرحبا. ما شاء الله إلى الآن ما شاركنا ولا يعني كلها أخوات. طيب، تفضل يا أهلا. معك سارة. أهلا ومرحبا بك يا سارة. من أي مدينة تحدثين؟ من الخميس الجاد. أهلا ومرحبا بك وبأهل الخميس الكرام. طيب، تختارين أي رقم؟ 2. رقم 2. طيب، السؤال يقول: قال الله تعالى في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، ما هي الآيات المتشابهات؟ أعطيك خيارات؟ أيوه. طيب، هل المقصود بالآيات المتشابهات الآيات القصيرة، أم الآيات التي تحمل معان غير واضحة، أم الآيات التي نزلت بمكة؟ أعيد الخيارات. طيب، نعيد الخيارات. هل هي الآيات القصيرة، أم الآيات التي تحمل معان غير واضحة، أم الآيات التي نزلت بمكة؟ الآيات التي تحمل معاني غير واضحة. أكيد هذا آخر كلام يقوله اللي غششك جنبك؟ إن شاء الله. طيب، الإجابة صحيحة يا سارة، وإن شاء الله تدخلي في السحب في نهاية البرنامج. شكرا لك. مستمعي الكرام، الآيات المتشابهة، معنى الآية التي وردت في السؤال هو: وحده سبحانه الذي أنزل عليك القرآن منه آيات واضحات الدلالة، هن أصل الكتاب الذي يرجع إليه عند الاشتباه ويرد ما خالفه إليه، ومنه آيات أخر متشابهات تحتمل بعض المعاني لا يتعين المراد منها إلا بضمها إلى المحكم. إذن ما زلنا معكم أيها الأحبة ومع مشاركاتكم، ونستقبل اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا هلا ومرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحبا. الاسم الكريم. هيا سأل. أهلا ومرحبا بك يا هيا. من أي مدينة؟ الرياض. يا هلا ومرحبا. طيب من أي سؤال تريد أن تختارين؟ 11. سؤال رقم 11. طيب سؤال 11 يقول: ما هو الصلصال في قوله تعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار؟ تعرفين الإجابة ولا أعطيك خيارات؟ خيارات. طيب الخيارات أن الصلصال هل هو الرمل الناعم أم الطين اليابس أم حبات الغبار؟ حذف إجابة. طيب نحذف إجابة حبات الغبار ويبقى عندك خيارين: هل هو الرمل الناعم ولا الطين اليابس؟ الرمل الناعم، الرمل الناعم ولا الطين اليابس؟ الطين اليابس أكيد. استخيري ولا محتاج استخارة؟ إجابة صحيحة، الطين اليابس. شكرا لك يا هيا، أهلا ومرحبا وإن شاء الله تدخلي في السحب. طيب ناخذ اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا ومرحبا. مرحبا بك حبيب. الاسم الكريم؟ مبارك احمد. اهلا ومرحبا بك يا مبارك. من اين تحدثنا؟ من جدة. يا هلا بك ويا هلا باهل جدة، اهل الرخاء والشدة. طيب طيب يا مبارك، تختار اي رقم؟ واحد اذا فيه رقم واحد. هي اكيد فيه. طيب رقم واحد يقول: من اللاتي قال الله عنهن لستن كأحد من النساء؟ نساء النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. جميل جميل، الإجابة صحيحة وما شاء الله بدون خيارات من دون أي شيء، والآية الكريمة أيضا في سياقها واضحة. شكرا لك يا مبارك، وتدخل إن شاء الله معنا في السحب. أهلا ومرحبا بك. إذا هذه الاتصالات، وما شاء الله يعني غالب الاتصالات باستثناء مبارك كلها من الأخوات الكريمات، وما شاء الله اندل فهو على الحرص على الخير والتفاعل مع إذاعة القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم تشرف بالمستمعين والمستمعات. طيب ناخذ اتصال. السلام عليكم. أهلا ومرحبا. صوت بعيد. أهلا ومرحبا. الاسم؟ يا هلا مرحبا يا سارة، من وين تحدثينا؟ الرياض. اهلا ومرحبا بك. اختار الرقم من 1 ل 15. 3. رقم 3 راح. 5. طيب 5. 5 الان بنسمعك مقطع صوتي تلاوة لاحد المشايخ الكرام، ثم بعد المقطع نسألك من هذا الشيخ. جيد؟ يلا استمع المقطع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. اهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعي الكرام، واهلا بك يا ساره. ها استمعتي المسمع؟ ما عرفت الشيخ. طيب طيب اذكر لك انا الخيارات. الخيار الاول هو الشيخ علي الحذيفي، ام الشيخ صلاح ابو خاطر، ام الشيخ خالد الغامدي. أبو خاطر. متأكدة ولا الخيار الأول؟ الخيار الأول. برضو أسأل بتأكدة ولا؟ لا الأخير. لا أنا أقول طيب أنا أعطيك تلميح يا سارة، هو من أئمة الحرمين الشريفين. الغامدي. جاب أخيرة. طيب جاب صحيحة، هو إن شاء الله تدخل معنا في السحب، وشكرا لساعدك اللي جنبك. توفيق في أمان الله. ناخذ اتصال أيضا عزام. موجود، السلام عليكم. ألو. أهلا ومرحبا. أهلا أهلا مرحبا. الاسم نوف. يا أهلا مرحبا نوف، من وين تحدثين؟ بالرياض. أهلا ومرحبا بك. اختاري رقم يا نوف. رقم 10. رقم 10. طيب رقم 10، نسمعك إن شاء الله الآن مقطع ومسمع لآيات كريمات، وبعدين نسألك من أي سورة أو في أي سورة وردت هذه الآيات. جيد؟ طيب استمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. إذن يا نوف استمعت إلى هذه التلاوة؟ طيب من أي سورة؟ أعطيك خيارات؟ طيب هل هي من سورة الرحمن أم من سورة الحج أم من سورة المائدة؟ المائدة. المائدة؟ إيه. طيب لا خليك على اختياري. إيه طيب الإجابة صحيحة يا نوف، وتدخل معنا في السحب إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. باقي اتصالات يا عزام، يلا ناخذ اتصال. السلام عليكم. اهلا ومرحبا بك. الصوت بعيد. ام احمد. اهلا ومرحبا بك يا ام احمد، من وين تحدثين؟ من مكه. من مكه ما شاء الله، اهلا ومرحبا بك وباهل مكه. طيب تختارين اي رقم؟ رقم كم؟ 8. رقم 8. رقم 8 راح. 10. و10 ايضا تم اختياره قبل قليل. باقي عندك اللهم صل على محمد 12 و13 و14 و6. طيب 6 يقول السؤال: قال الله تعالى عن سحرة فرعون: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم. ما معنى قول الله تبارك وتعالى استرهبوهم؟ تعرفين أو أعطيك خيارات؟ طيب استمعي للخيارات. الخيار الأول: هل معنى استرهبوهم أخافوهم أم نوموهم أم لا شيء مما ذكر؟ خافوهم. أخافوهم إجابة نهائية؟ طيب طيب إجابة صحيحة يا أم أحمد، وتدخل إن شاء الله معنا في السحب. شكرا جزيلا لك. طيب السلام عليكم، معنا اتصال. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا، الاسم كريم. أفنان. أهلا ومرحبا بك يا أفنان، من وين تحدثينا؟ من الرياض. طيب أهلا ومرحبا بك، أي رقم تختارين؟ 12. رقم 12. السؤال يقول: من الأشجار التي ذكرت في القرآن، الخيار الأول شجرة السمر أم شجرة اليقطين أم شجرة الحنظل؟ ممكن تعيد الخيارات؟ طيب أعيد لك الخيارات، هل هي شجرة السمر أم شجرة اليقطين أم شجرة الحنظل؟ اليقطين. أكيد؟ إيه. طيب إجابة صحيحة، تدخلي معنا في السحب إن شاء الله. إلى اللقاء. أهلا. إذن كان هذا مستمعينا الكرام هو الاتصال الأخير، كانت معنا أختنا أفنان، وإن شاء الله ما شاء الله أغلب أو كل الإجابات صحيحة، في مساعدات بسيطة لكن ما شاء الله غالب المتصلين الكرام كانت لديهم معلومات جيدة. إذن ننتقل أيها الأحبة إلى محطتنا الثالثة والأخيرة في هذه الحلقة. مع القرآن. مستمعينا الأعزاء، محطتنا الثالثة في هذه الحلقة هي من تلاوات المساجد، نستمع إلى هذه التلاوة بصوت الشيخ أبو بكر بن محمد الشاطري، قارئ مشهور ولد ونشأ في مدينة جدة، قام بإصدار عدد من التسجيلات القرآنية نالت إقبالا واسعا. نستمع إلى آيات عطرات بصوت من سورة الفرقان. من تلاوات المساجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ كانت لهم جزاء ومصيرا. لهم فيها ما يشاءون خالدين. كان على ربك وعدا مسئولا. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن